على زينب يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا اخوان انا بهيدا بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا وحيد اخدافكم راح اقطع البيت بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا انا زينب وجدي اشرف الناس تعيش بذل الليل عدا عبا انا زينب وجدي اشرف الناس تعيش بذل الليل عدا عبا ويا اخوان انا بهيدا بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا وياي عراري سفوت ويراد الجموع وين اقضت اجدام تطيح الدموع بهيدا ويا يا اخوان انا بهيدا بهيدا ويا ماي ويا ماي يا اخوان انا بهيدا بهيدا ويا يا اخوان انا بهيدا بهيدا ويا يا اخوان انا بهيدا وحيد اخدافكم راح اقطع البيت اشرف الناس تعيش بذل الليل عدا عبا انا زينب وجدي اشرف الناس تعيش بذل الليل عدا عبا ويا اخوان انا بهيدا بهيدا وياي البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر حيدر هاجر يا من بعيونكم شلتوني يا بطايا يا بهيدا ويا يا اخواننا بهيدا احس على الهزل مشتوفة بحباي يا بهيدا ويا يا اخواننا بهيدا اخلاف الحال ذاك تغير الحال اخلاف الحال ذاك تغير الحياة بهيدا ويا يا اخوان انا بهيدا علي شابتن كل ترى اليوم يقوم يطيح والطايح فلا يقوم علي شابتن كل ترى اليوم يقوم يطيح والطايح فلا يقوم يا اخوان انا بهيدا بهيدا ويا يا اخوان انا بهيدا بهيدا يا بهيدا يا اخويا يا اخوان انا بهيدا بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا وحيد اخدافكم راح اقطع البيت بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا انا زينب وجدي اشرف الناس تعيش بذل الليل عدا عبا انا زينب وجدي اشرف الناس تعيش بذل الليل عدا عبا ويا اخوان انا بهيدا بهيدا وياي يا اخوان انا بهيدا بهيدا وياي Yeah. حالها وتشمل جروح بهيدا ويا يا خوان انا بهيدا بس خوان يا انا تروح وتروح بس خوان عظم ود الصبيت مقابل الروح مثل موج البحر عدوانا تموج بهيدا وياي يا خوان انا بهيدا بهيدا وياي بهيدا يا مفايض يا مفايض يا خوان انا بهيدا بهيدا وياي يا خوان انا بهيدا بهيدا وياي يا خوان انا بهيدا وحيد الناس تعيش بدل ليل عدا عظا أنا زين أبو جدي يشرف الناس تعيش بدل ليل عدا عظا ويا خوان أنا بهيدا بهيدا وياي شالت الكتاب بهيدا ويا يا خوان انا بهيدا اخت عباس بينزل تنشاف اخت عباس بينزل تنشاف بهيدا ويا يا خوان انا بهيدا علت سعد اخوتي ما شاعل بخويو بدخان بخيم باخرت القبويو على ساد اخوتي ما شاعل بخو بدخان الخيام باخرت القبويو بهيدا ويا يا خوان انا بهيدا بهيدا يا بهيدا يا ابو فاضي الهندسة الصوتية والتوزيع صفاء الركابي بصوت المنشد منتظر العبودي والمنشد حازم البزوني بقلم الشعر الحسيني فضاء الناصري التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر